Ortiga. جنرال اوكا هاتي بو ثابت هاتي بو ثابت هاتي حد ثابت هاتي حد ثابت هاتي بو ثابت هاتي بو ثابت هاتي حد ثابت هاتي حد ثابت هاتي بو ثابت يا با هاتي حد ثابت يا با هاتي بو ثابت هاتي بو ثابت هاتي حد ثابت هاتي حبيبي نبي صبرني ولا معلق في رقبتي شريطه ولا حبيبي كنت زمان انا وانت في جنة كان الوقت يمر ثواني اتفرقنا وبعد منا ينسانا احنا اماني استاذ في الشياكة استاذ في الدلع استاذ في الشياكة استاذ في الدلع موتني يا ناس في الشياكة وسبني مرمي وخلا شمموني بصل اغمى عليا ما قدرتش اقف على رجليا هاتي حد ثابت هاتي حد ثابت هاتي بو ثابت